مضطرب ببابك، هل لسواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرب ببابك، هل لسواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا في رحاب الله. غيرك سمع بيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومع الحلقة الثانية من معرفة الأنبياء بالله تعالى، ومع نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، نوح عليه السلام كان دائما لهج بذكر الله تعالى، كثير الشكر لله، كثير الحمد لله، لم يأكل شيئا قط إلا قال الحمد لله، ولم يشرب شربا قط إلا قال الحمد لله، ولم يمشي مشيا إلا قال الحمد لله، ولم يلبس لباسا إلا قال الحمد لله، فأثنى الله عليه بقوله إنه كان عبدا شكورا. وكان عليه السلام حينما لجأ إلى الله تعالى وعليه اعتمد وإليه استند وزرع في قلبه التوكل عليه جل شأنه، أعلن التحدي الصارخ لقومه ودعاهم إلى الهجوم وأغراهم بالنزال، فلما أبوا إلا الإعراض ورفضوا إلا العناد أضحت العاقبة أليمة والنتيجة وخيمة. وكان خبر نوح عجيبا ونبأه عظيما. قال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ومما يروى أن نبي الله دانيال عليه السلام قبض عليه بخت نصر وحبسه في مكان، وأخذ أسدين فأضراهما وجوعهما ثم حبسهما معه وأغلق عليهما، وبعد مرور 5 أيام فتح السجن فوجد دانيال قائما يصلي والأسدان في ناحية الجب لم يعرضا له، فقال له بخت نصر: أخبرني ماذا قلت؟ فدفع عنك. قال: قلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، والحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاتا. وهذا نبي الله أيوب عليه السلام، ومن أعظم العارفين بالله تعالى والمستسلمين لقضائه والراضين بحكمه، نبي الله أيوب عليه السلام. فقد ابتلي بضر في جسده وماله وولده، حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه، غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحوا من 18 سنة. وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا، فسلب جميع ذلك ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها، فإنها كانت لا تفارقه صباحا ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس، ثم تعود إليه. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدور، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين وأرحم الراحمين، فقال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. فعند ذلك استجاب له وقبل دعوته ولبى نداءه، فأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، ففعل ذلك فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها، فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى، وأمره أن يشرب منها فأذهبت ما كان في باطنه من السوء، وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا. وذلك كله ثمرة الصبر ونتيجة الاحتساب وفائدة الرضا. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته إليه سبحانه. ومتى وجد المبتلي هذا كشفت عنه بلواه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهم قلوبنا الصبر، وأن يملأها بمحبته، وأن يستعملها بجوارحه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، هل لي سواك هذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك. أتيتك مخبتا مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.